لقد كتبت من قبل إلى بقايا ضمير لأني أعلم أن ضمائر كثيرين ماتت، فكتبت إلى البقايا لعلها تتأثر، فلم أجد حراكا ولا استجابة. فكتبت إلى بقايا إنسان لأنني أعلم أن الإنسان المصري شوهوه خلقا وخلقا وفكرا وثقافة، فكتبت إلى بقاياه ولم يتحرك أحد. واليوم أكتب رسالتي الأخيرة إلى بقايا كائن حي، أكتب فيها عن آلاف مؤلفة من المساجين، وأغلبهم من شباب المثقفين، وفيهم العلماء والأطباء والمهندسون. أكتب طالبا الحرية لهم، ومحاسبة من حبسهم وأرضع أبناءهم ألبان الكراهية، وأطعمهم أشواك الظلم، وجرعهم مرارة الذل، وهم يرون آبائهم خلف القضبان. ألسنا أهلا لحقوق الحيوان إن لم نكن عندكم من بني الإنسان؟ إننا نرى معاملة نشعر معها في زمن الفرعونية الطاغية، نشعر أننا عند ظالمين أقرب إلى الحشرات التي ينبغي التخلص منها لضررها ولانعدام نفعها، مع أننا فينا داخل السجون أساتذة الجامعة والعلماء والمخترعون. والعجيب أن هؤلاء العلماء لا يتعاملون في السجون معاملة حتى المجرمين ولا الآدميين، لأن بلدنا أسقطت حقوقنا وأهدرت آدميتنا. لذلك كتبت إلى بقايا كائن حي. وأدل شيء على ذلك معي أنا لما حدثتك أنني أصبت بجلطة وأمرت النيابة بتحويلي إلى المستشفى وحضرت سيارة الإسعاف، ولكن العقيد محمد غانم قال مستشفى إيه ده كلب ولا يسوى، ارحلوا به إلى سجن العقرب. وفي الطريق قال الضابط طه ونس ارميه من السيارة وانت على سرعة 180 كيلو وقول إنه أراد الهروب، وظل يسبني طول الطريق. وبعد 4 شهور حولوني إلى سجن الاستقبال، ومع أول نزول من الزنزانة للزيارة سلم علي الإخوة وأخذوا يقبلونني، فما كان من إدارة السجن إلا أن أدخلت من سلم علي إلى التأديب، لأنه سلم على الإرهابي الخطير محمود شعبان المصاب بجلطة والناس يحملونه لأنه لا يستطيع الحركة. بدأ يتحدث عما يمكن أن يفعله فينا وقال بالنص أنا ممكن أوديكم العقرب تعيشوا في مقابر هناك وبالملابس الداخلية وتناموا على الأرض في عز الشتاء. وتذكرت معاناة الإخوة في سجن العزولي حين كانوا بعد رحلة التعذيب في عز الشتاء يخرجون الإخوة عرايا وينادوهم بأسماء نساء مثل نانسي وهيفاء وحنان، مع أن الإخوة لحاهم تملأ صدورهم، وكانوا يجبرونهم على أن يغنوا أغنية تسلم الأيادي ومن لا يغني بصوت عال يضرب على قفاه. وهذه هي أقل صور الإهانة التي يتعرضون لها في رحلة إذلال مهين تشعل في القلوب كراهية الجيش والشرطة لا تزول بمرور السنين. قد فاق ظلم الظالم كل حد، وإن لم يتحرك له أحد فإنا ننتظر عدل الواحد الأحد الذي قصم ظهر حمزة البسيوني لما قال لو نزل ربنا لحبست في زنزانة انفرادية فدخلت أسياخ الحديد في بدنه في حادث مروع، ولما جمعوا أشلاءه وكفنوه وأرادوا إدخاله المسجد للصلاة عليه أبى الله ومنعه من دخول بيته ليكون عبرة. أفيقوا يا خلق الله قبل أن تأتي عقوبة الله العامة، تلك نصيحة للكل وختامها فستتذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. إلى اللقاء تحت سماء الحرية على أرض العزة نشم روائح الإيمان سعداء بزوال الطغيان. محمود شعبان.